بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه القطر، قال: والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه، ومعناه كسرت وما أو ما فيه حروفه ومعناه كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. وقد يجب النصب كقولك: لا تنه عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا، ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما. ويترجح في نحو قولك: كن أنت وزيدا كالأخ، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المفاعل الخمسة آخرها المفعول معه. أخر الشيخ هذا المفعول لخلاف وقع في كونه قياسا دون غيره، يعني من النحويين يقولون أن هذا المفعول قياسي، وقيل لا بل سماعي، وكذلك لوصول العامل إليه بواسطة الواو دون غيره. يعني أما غير هذا المفعول فالعامل يصير إليه بغير الواسطة، أما هذا لابد من واسطة الواو. ولم يقع في القرآن بالظهور والمبين هذا المفعول. الشيخ يقول: والمفعول معه، يعني ما هو المفعول معه، وما هي ماهيته، وهو اسم، يعني اسم قصده ليس بفعل، يعني فإن كان فعلا فليس بمفعول معه، فضلة أي ليس عمدة، وكالفاعل والمبتدأ مثلا. بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، إذا لم يرد به التنصيص على المعية بأن كان الواو للعطف فقط فليس من مفعول معه، مسبوقة بفعل بذات الفعل أو ما فيه حروف الفعل ومعناه كاسم الفاعل مثلا. والمثال يقول الشيخ: كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. يعني المفعول معه هو الاسم المنصوب يذكر بعد واو بمعنى معه. لماذا يذكر؟ لبيان من فعل معه الفعل، قد يكون مسبوقا بجملة فيها فعل، مثلا كقولك: جاء الأمير والجيش، فالجيش منصوب بالمفعول معه، ووقع بعض الواو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل، أي مجيئة الأمير مع الجيش، والجيش مسبوق بجملة فيها فعل جاء. أو: واستوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب بعد الواو بمعنى مع وقبلها جملة، واستوى الماء فاعل والخشبة منصوب بالمفعولية أي مفعول معه. أو: اسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل، اسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل، مثلا: كان سائر والنيلة، الآن أنا مبتدأ سائر خبر، الجملة قبل والنيلة، والنيل مفعول معه من سائر، فهو منصوب بكونه مفعولا معه، ولكن بعد اسم فيه حروف الفعل السين مثلا والهمزة والسين والراء مثلا والألف من سارة، يعني سارة يسير، و يعني فيه معنى الفعل أيضا، لأن هذا بمعنى يعني يسير أو أسير، فيه السين والياء والراء، يعني كالسائر ليس فيه الياء في اللفظ موجود، لأن الياء تقلب بالهمزة تخفيفا في الأجوف كما مر عليكم في الصرف. إذن وأنا سائر والنيلة، والنيلة مفعول معه منصوب بعد الواو بمعنى معه، وقبله جملة فيه معنى الفعل وحروف الفعل، جملة اسمية، ولكن سائر بمعنى يسير أو أسير. لما قال الشيخ هو اسم، يعني اسم، فلا يكون فعلا ولا جملة ولا اسما مؤولا. مثلا لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، تشرب منصوب بعد الواو مثلا، لكن ليس من المفعول معه لكونه فعل. أو سرت والشمس طالعة، فإن الواو في والشمس في تشرب، وإن كان بمعنى معه، إلا أن الواو داخلة في وتشرب في يعني في اللفظ على فعل، وفي الثاني على جملة، ليس على جملة، فهما ليس من مفعول معه، من مفعول معه على الصحيح. الآن لا تأكل السمك وتشرب اللبن تخرج، سرت والشمس طالعة تخرج، لأن الأول فعل والثاني جملة اسمية، ولكن بعد الواو بمعنى معه، فليس من باب مفعول معه. المنصوب يعني بارك الله لا يكون مرفوع ولا المجرور. وفضله أي فضله، يعني لا يكون مثلا بارك الله يعني عمدة. مثلا إذا قلت اشترك زيد وعمر، وانا عمر وقع بعد الواو يعني، ولكن واو للعطف، وعمر عطف على زيد فاعل عمدة ليس فضله. نعم هو عمدة لأن الفعل لا يستغني عن فاعله، فلا يقال اشترك زيد، لأن الاشتراك لا يأتي إلا بين الاثنين. وكذلك بعد واو بمعنى مع، يعني ليس بعد يعني نفس كلمة مع، إذا قلت مثلا جاءني زيد مع عمر، ليس عمر هناك مفعول معه. أو مثلا بعد الباء بمعنى مع، بعتك الدار بأثاثها، أي مع أثاثها. إذن ليس هناك باء، هناك باء أثاث، وإن كان هو مجرور، ولكن مع باء معناه معه، يعني ليس من مفعول معه، لأنه أثاث ليس واقعا بعد الواو. فإذا اسم فضلة بعد واو أريد به التنسيس على المعية، لا بعد الباء معناه المعية. وكذلك إذا كان مثلا يعني الواو غير منصوصة على المعية، جاء زيد وعمر، خرج عن هذا التعريف لأنه لمجرد العطف. طيب بارك الله، مسبوقة بفعل أو في أو ما فيه حروف الفعل، والنيل مسبوقة بالفعل، وأنا السائر والنيل مسبوقة باسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل، سائر مثل يسير أو أسير. بارك الله فيكم. إذن هذه الشروط لابد في كون المفعول معه مستوفيا له. أما مفعول معه قد يكون نسبه واجب إذا لم يكن العطف مثلا، وقد يجب النسب للمفعول معه كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه. إذن إتيانه لابد أن يكون منصوبا على المفعول معه، لا يجوز أن يكون معطوفا على القبيح لأن هذا يفسد المعنى، يأتي بالتناقض، أي لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هذا تناقض ظاهر فلا يمكن. وكذلك إذا كان هناك مانع لفظي كقمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، مثلا الآن قمت وزيدا، فالعطف على الضمير المتصل لا يجوز إلا بعد توكيده بالمنفصل، فزيدا عطفه على التاء قمت لا يجوز عند البصريين، يعني عفوا على الأصح، يعني فلو عطف زيدا يعني على التاء قمت فهذا يعني خلاف ظاهر يعني في الاصطلاح، يعني مانع اصطلاحي وعدم جواز العطف على الضمير المتصل بغير توكيده بالمنفصل. ومررت بك وزيدا لا يجوز أن يكون مجرورا هناك بالعطف على ضمير كاف بك، لأن العطف على مثلا على المجرور لا يجوز إلا مع إعادة الجار. إذن لأجل هذا فهناك يجب النسب في قولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لمانع معنوي يعني يفسد المعنى ويأتي بالتناقض، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، لأن هناك بارك الله مانع لفظي أي مانع اصطلاحي في اصطلاح النحويين. وقد يترجح النسب على المفعول معه في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، إذا كان هناك يعني الآن زيدا منصوب عطفه جائز على ضمير المستتر في كن، لكن الراجح النسب على المفعول معه. لماذا؟ يعني لأن عطف جائز هناك ولكن نسب راجح، لأن كن فعل الأمر، وفعل الأمر لا يكون ناصبا للاسم الظاهر، وكذلك المتكلم يأمر المخاطب لا اسما ظاهرا لا زيدا، يعني كن أنت وزيدا كالأخي، والعطف جائز ولكن مع ورود الاعتراض، يعني إذا عطفت على ضمير كن مستتر في كن هناك يلزم أن يكون الفعل الأمر رافعا للاسم الظاهر، مع هذا العطف جائز لأنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، هذا هو القاعدة عندهم. فكن أنت وزيدا كالأخي النصف في زيد هو الراجح، ويدعف في نحو قام زيد وعمر. أما في نحو قام زيد وعمر لو قرأت وعمرا بالنسب هذا ضعيف، لأن العطف هو الأصل والعطف يفيد هناك، قام زيد فاعل معطوف عليه، عمر معطوف عليه، فلو قلت قام زيد وعمرا أي مع عمر فهذا ضعيف من ناحية الاصطلاح، لأن الأصل حرف الواو للعطف، فهناك العطف جائز من غير التكلف، فلماذا يعد الإنسان عن الشيء الصحيح الراجح إلى ضعيف المتكلف؟ إذن هناك شيخ يقول كذلك في مررت بك وزيدا العطف لا يجوز على الضمير المجرور إلا يبارك مع إعادة الجار. في المثال في الآية ذكر في الشروح لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أما عطف آباؤكم عطفنا زميري تم في اسم كان، ولكن بعد التوكيد كان بضمير المنفصل، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وكذلك وعليها وعلى الفلك تحملون، لما عطف الفلك على ضميرها فأعيد الجار مرة ثانية عليها وعليها وعلى الفلك تحملون. ولكن ومن النحوي من لم يشترط في المسألتين شيئا، كبعض النحويين كالكوفيين وكذلك ابن مالك والأخفش ما يشترطون، ولكن البصريون يشترطون هذه الشروط، يعني العطف على الضمير المتصل لا يجوز إلا بعد توكيده بالمنفصل أو بالفصل، والعطف كذلك على الضمير المجرور لا يجوز إلا مع إعادة الجار. هذا هو المعروف عن البصريين. إذن هناك النسب بارك الله يعني واجب إذا كان هناك مانعا معنويا أو مانعا اصطلاحيا نحويا، والنسب راجح إذا كان العطف جائز، ولكن يعني الترجيح في يعني الترجيح في النسب، من حيث أنه يعني أن الكلام يؤدي المراد بالنسب لا بالعطف، يعني كن أنت وزيدا كالأخي، المراد المتكلم الخطاب للمخاطب لا للزيد. نعم. وكذلك ضعف يعني النسب إذا كان العطف جائز بغير التكلف من غير ضعف يعني. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. نعم. قال: وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا. نعم. وشرطها التذكير وصاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير. نحو خش عن أبصارهم يخرجون في أربعة أيام سواء للسائلين. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. لما تموح شم طلل. نعم بارك الله. ثم الحال. الحال بارك الله هو الاسم المنصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به، لكن في الحقيقة الحال وصف لذي الحاله، فللحال شروط، وبعض شروطه كشرط المبتدأ. مثلا حال يبين هيئة الفاعل، مثلا كجاء زيد راكبة، زيد فاعل لجاء، راكبا حال عن فاعل يبين هيئة المجيء لزيد. أو مثل قوله تعالى: فخرج منها خائفا. خائفا حال من ضمير خرج فاعله، يعني فخرج هو منها خائفا. خائفا حال من فاعل خرج يبين هيئة الفاعل. أو حال يأتي من المفعول به، كما تقول: ركبت الفرس مسرجا. مسرجا حال من الفرس، فرس مفعول به لركبه، ركبه فعل ضمير المتكلم فاعل، فرس مفعول به، مسرجا يبين حال الفرس. وكقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. رسولا يعني حال عن ضميرك، وأرسلناك أذنا هناك أرسل فعل ضميرنا فاعل أرسل، والكاف حرف الخطاب مفعول به، رسولا حال عن ضمير كاف للناس يتعلق بأرسل. أو يكون الحال من الفاعل والمفعول به يبين هيئتهما: لقيت عبد الله راكبين. راكبين حال من المتكلم ومن عبد الله، لأنه يبين هيئة كليهما. إذن هذا هو الحال هكذا. ثم الشيخ يقول: هو وصف، يعني الحال وصف، فإن لم يكن وصفا فلا يكون حالا إلا بالتأويل. مثلا: فانفروا ثبات. ثبات جمع ثب، وهي الجماعة، ليس وصفا لكن وقع حالا هناك. يعني كيف يؤول بارك الله فيكم، فهذا مؤول يعني الثبات بالوصف، يعني يؤول بالوصف، أي فانفروا ثبات، أي متفرقين، يعني جماعة جماعة هكذا. فانفروا ثبات أي متفرقين، جماعة جماعة. فثبات جميع الثبات وهي الجماعة، لكن مؤول بمتفرقين. كذلك أي اسم جامد إذا وقع حالا فيؤول بالوصف. نعم. وكذلك شيخ يقول فضله، فضله يعني فإن قيل ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا حال عن فاعل التمشي، ولا تمشي أنت يعني في الأرض حال كونك مرحا، وهذا ليس فضله، فإذا حذفت مرحا لا يفيد الكلام. لا، المراد بفضله أنه ليس يعني بالعمدة في الكلام، لا ليس معنى أنه فضل زائد في الكلام، بل ليس يعني عمدة كالفاعل والمبتدأ والخبر، ليس من هذا الباب، ووصف فضلة. أحس عنك نعم، وصف فضلة بارك الله فيكم. يقع في جواب كيف، في جواب كيف، ولكن هذا في حال ليش مبينة لهيئة الفاعل أو المفعول به، وإن كان حال مؤكدة كقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين حال من فاعل تعثوا، ولكن ليس واقعا في جواب كيف. حال، الحال المبينة لهيئة الفاعل أو المفعول به وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا. الآن ضرب فعل، ضمير متكلم فاعله، لص مفعول به، ولكن مكتوفا حال، حال مكتوفا وصف للص، فضلة ليس فاعلا ولا عمدة في الكلام، وواقع في جواب كيف، لأن الحال نعم دائما تقع في جواب كيف. إذا قيل مثلا ضربت اللص، سائل يسأل كيف ضربته، مكتوفا هكذا، فمكتوفا هو وصف فضلة يقع في جواب كيف، فهو حال عن اللص، أي حال عن المفعول به. أما إذا كان حال مؤكدة فلا يقع في جواب كيف بارك الله. طيب، ثم يقول الشيخ، نعم، ثم قال الشيخ يعني وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا نمشي. ثم وشرطها التنكير، أي شرط الحال يعني أن تكون نكرة، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة. كيف يجب تأويلها بالنكرة؟ إذا وقع الحال معرفة، مثلا أدخل الأول فالأول، الأول حال، فالأول عطف عليه لكن معرف باللام، فهذا يؤول بماذا؟ يعني يؤول يعني بارك الله فيكم بالنكيرة. ما هو معناه؟ مثلا يعني أدخلوا أي مترتبين، يعني هكذا، نعم يعني مرتبين، يعني أدخلوا مرتبين هكذا، مرتبين يعني نعم. وأرسل هل عراك مثلا، العراك هناك حال، لكن ليس هناك عراك مشتقا، بل هو معرف باللام. كيف يؤول؟ أي معتركة. وأرسل هل عراك أي معتركة، أي مزدحمة هكذا. وكذلك مثلا في قولك جاء زيد وحده، أي منفردا، يعني شرط الحال التنكير، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بالنكيرة. والغالب في الحال يكون مشتقا من المشتقات، هذا هو الغالب، لكن إذا جاء مثلا غير المشتق مثل بدت الجارية قمرا، فيؤول بالمشتق أي مضيئة. مثلا بدت الجارية قمرا أي مضيئة، وبيعته يدا بيد أي متقابضين، ها، وادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين هكذا. يؤول بالمشتق. بارك الله. إذا كانت جامد يؤول بالمشتق. وشرط صاحبها وشرط الحال يعني التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير. قصد الشيخ أن الحال يعني هو كالوصف لصاحبها، فإذا من شرط صاحبها أن يكون معرفة، لأن الحال حكم على ذي الحال كالخبر على المبتدأ. فلا إذا تحكم على شيء فالحكم على الشيء فرع عن معرفة ذلك الشيء، أن تعرف ذلك الشيء ثم تحكم عليه. أو لم يكن فيه التعريف فليكن نكيرة مخصصة، والتخصيص قد يكون بالإضافة، قد يكون في دخول النكرة في سياق النفي، قد يكون في تأخير يعني عن يعني عن أنك أن تأخير النكرة عن الحال هكذا. لهذا يقول والشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، نحو خش عن أبصارهم يخرجون. الآن خش عن حال من يخرجون، أبصارهم فاعل خش عن، يخوى حال الواو هو يعني ذو الحال، يخرجون هم يعني حال كونهم خش عن أبصارهم، فخش عن حال عن الضمير، والضمير أعرف المعارف. أو يكون ذي الحال نكيرة مخصصة في 4 أيام سواء للسائلين، في 4 أيام، 4 وإن كانت نكيرة إلا أنها مخصصة لكونها مضاف إلى النكيرة. النكيرة إذا أضيفت إلى النكيرة فالإضافة تفيد التخصيص. إذن 4 نكيرة مخصصة بالإضافة، صح أن تقع حالا في 4 أيام حال كونها سواء للسائلين. أو التعميم، تخصيص قد يكون بالتعميم كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. الآن لها منذرون جملة اسمية، حال من قرية، وقرية نكيرة، كيف وقعت نكيرة ذي الحال وحكم عليها بالحال؟ فهناك التعميم، لأن النكيرة في سياق النفي تفيد التعميم. وقرية الآن وقعت في سياق ما، وما أهلكنا من قرية من القرى إلا لها منذرون. إذن منذر مبتدأ لها خبر مقدم، الجملة اسمية في محل النصب حال من قرية، ولكن قرية مخصصة بماذا؟ بالتعميم، بالتعميم الذي اكتسبت قرية في وقوعها في سياق النف. مثل فكل نكرة في سياق النف يعني تفيد العموم، مثلا يفيد العموم، مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو ما أحد خير منك هكذا. وكذلك أو التأخير، أي كتأخير ذي الحال مثلا عن الحال، كقول الشاعر لميت موحشا طلل، موحشا حال عن طلل، طلل هو مؤخر، وقد أفاد تأخيره التخصيصه يعني، فموحشا يجوز أن يقع حالا عن طلل لكون هذا الحال مؤخر عن موحشا، وفيه الأقوال كثيرة والبحث. مثلا لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لكن في الحقيقة طلل هناك يعني وإن كان مؤخرا عن موحشا إلا أنه نكيرة موصوفة، يلوح جملة يلوح صفة الطلل، ولكن الشيخ استدل بهذا البيت وذكر أنه خصص بتأخير يعني ذي الحال عن الحال هكذا. ولكن في الأصح أن طلل نكيرة مخصصة بصفته، مثلا طلل طلل طلل يلوح هكذا، لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. إذن قول الشيخ، نمشي بقول الشيخ أنه يقول موحشا حال عن طلل، طلل مؤخر، فهناك خصص الحال، خصص الحال بتقديم الحال عليه. المهم هناك حال لا يجوز إلا من المعرفة أو نكيرة مخصصة، فإن جاء الحال من نكيرة مطلقا فلا بد له من مسوغ. المسوغ قد يكون تعميم في النكيرة أو التأخير أو الوصف وغير ما ذكر في باب المبتدأ، هكذا يعني، لأن ذي الحال كالمبتدأ وحال كالخبر، كما أن الخبر قائم بالمبتدأ وحكم عليه، كذلك الحال قائم بذي الحال وحكم على ذي الحال. فلأجل هذا يحتاج الحكم على شيء، وبمعنى يكون ذلك الشيء معروفا عند المتكلم أو يكون مخصصا وببعض المسوغات كما ذكر الشيخ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إحسان. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. نعم، بارك الله وجزاكم منا خيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم شيخنا. ما عندكم سؤال إن شاء الله أرسلوا في الواتساب إذا كان عندكم سؤال. والإخوة لعلهم يسألون لاحقا. والبحث في الحال فيه بحث طويل، ولكن ما طولنا الكلام، لعل إن شاء الله في الشرح بإذن الله. نعم، الله يحفظكم شيخنا، شكر الله لكم وجزاكم خيرا. حياكم الله.